أراد أن يوضح له أن المسلم يحتاج إلى أمور أخرى ليستعين بها على التمسك بهذه الأمور. فكأنه يقول لمعاذ: لقد أجبتك على سؤالك، ولكن ألا تريد أن أدلك على أبواب إذا سلكتها أوصلتك إلى هذا الذي تسأل عنه؟ ربما تريد أن تصلي فاستثقلت الصلاة، ربما كنت تريد أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، ولكن المعاصي الذي تقع فيها تجعل بينك وبين الله حجابا، فلا تستطيع أن تمارس العبودية لله كما أمر. إذن أنت بحاجة إلى أبواب تسلكها حتى تستطيع أن تفعل هذا الفعل المختصر الذي يدلك على الله. قال له معاذ: صحيح والله، نعم أريد ذلك. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير، تلك الأبواب التي تيسر له الاستقامة على الأفعال التي سأل عنها معاذ رضي الله عنه. وقصده عليه الصلاة والسلام أن يوضح أن جميع آداب الإسلام ومبادئه لا يستغني بعضها عن بعض، فلا بد لكي تصل إلى الله أن تستعين بكل ما شرع الله. البعض منها مركزه مركز الغايات، والبعض منها مركز الوسائل والوسائط. فما هي أبواب الخير؟ قال له عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. الصوم له وظيفة سلبية، أي إذا كنت يا ابن آدم ممن لا يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم في المنزلقات، وإذا كنت ممن يقعون كثيرا في المعاصي، فإن خير حصن يقيك من المعاصي ويذكرك بالله هو الصوم. سمى الصوم جنة. الجنة هو ما يتوقى به الإنسان ضد أي عادية من العوادي، فالترس جنة، الحائط الذي يختبئ خلفه المقاتل جنة. يقول رسول الله: الصوم عبارة عن ستر، أي وقاية بينك وبين الغفلات. وأكثر الأسباب حملا للإنسان على المعاصي هي الغفلة، فإذا كنت صائما فإنك في بياض نهارك أو في معظم ساعات نهارك لن تكون غافلا عن الله، للسبب الذي شرحناه ولا نعيده. عدم غفلتك عن الله يصبح حارسا يمنعك من الانزلاق في معاصي الله. فكان الصوم من أجل هذا بابا من أبواب الخير، لأنه يمنعك عن الاندلاق في المعاصي. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. أنت يا معاذ ويا أي مسلم مهما أردت أن تبحث عن العمل الموصل إلى الله لا بد أن تقع في أخطاء، ولا بد أن تزل في بعض المعاصي والآساء، لأن الإنسان خطاء وتلك هي سمة الإنسان. فأنت إذن بحاجة إلى شيء يغسل عنك آثار هذه المعاصي ويفتح لك أبواب الأعمال الإيجابية التي تسأل عنها. الصوم باب من هذه الأبواب، الصدقة باب ثان. الرجل الذي يتصدق بصدقة يضعها في مكانها ولا يبتغي بها إلا وجه الله، غير ممتن بها، غير قاصد بها استغلالا أو فائدة دنيوية، هذه الصدقة تكون حرزا لهذا الإنسان عن آثار المعاصي التي ارتكبها. قد يكون مرتكبا لمعاصي كثيرة بينه وبين الله جل جلاله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: هذه الصدقة تأثيرها على تلك المعاصي كتأثير الماء على النار، فكما أن الماء يطفئ النار، فكذلك الصدقة التي يبتغى بها وجه الله تطفئ الخطايا. فهذا باب من أبواب الخيرات. كل منا يقع في معاصي، إن كانت معصية عين، إن كانت معصية أذن، إن كانت معصية لسان، إن كانت معصية يد، ما أكثر المعاصي التي نقع فيها. فما الذي يغسل عنك آثار هذه المعاصي ويجعلك تفر منها وتدخل بابا من أبواب الخير إلى الله؟ من أبواب هذا الخير الصدقة، شرحنا ذلك أيضا. ثم انتهينا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل في جوف الليل. قلنا أولا كلمة الرجل لا يراد بها هنا المفهوم المخالف، ليس المقصود بكلمة وصلاة الرجل أي أن الحديث عن الرجل فقط، وأما المرأة المتهجدة لا تدخل في هذا الباب أبدا، ولكن المسألة كما يقول علماء البلاغة جارية على نسق التغليب. لما كان السائل رجلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب معاذا على نحو غلب فيه الذكور على الإناث، وإلا فالحكم يتساوى فيه كل من الرجل والمرأة. صلاة الرجل في جوف الليل، ما المقصود بجوف الليل؟ هنالك نوعان من الصلاة في الليل أيها الإخوة. النوع الأول أن تتنفل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العتمة، هذا يسمى صلاة ليل. النوع الثاني وهو المراد هنا كما قال جمهور العلماء وهو الأفضل وهو الذي كتب الله له الأجر العظيم، أن ينام الرجل من الليل هزيعا كثيرا أو قليلا، ثم يقوم بعد ذلك بعد نومه وقبل أن يطلع الفجر فيصلي من الليل. هذا النوع الثاني عبارة عن أن يصلي الإنسان ما شاء له الله من النافلة ولكن عقب النوم. هذه الصلاة تسمى صلاة التهجد، وهذه أكثر ثوابا مما قد يصليه الإنسان قبل نومه، ولعلنا جميعا نعلم السبب. فأنت عندما تكون لا تزال في نشاطك صليت العشاء ولم تنم بعد، يسير عليك أن تقوم فتصلي، مستمر النشاط. ولكنك إذا أسلمت نفسك للرقاد وذاق جفنك طعم النوم وأنت بحاجة إليه، فاقتلعت نفسك من المضجع وقمت تصلي لله سبحانه وتعالى محتسبا لوجه الله، هذه الصلاة غير الصلاة الأولى، ولها أجر كبير لأن لها عليها مشقة أيضا كبيرة تختلف عن الحالة الأولى. فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وصلاة الرجل في جوف الليل صلاة التهجد، أي عندما يصلي الإنسان في جوف الليل يكون قد دخل في باب من أبواب الخير أيضا. كيف؟ الصدقة فهمنا كيف أنها باب، الصوم فهمنا أيضا كيف أنه باب لأنه جنة عن المعاصي. فلماذا كانت الصلاة في جوف الليل بابا من أبواب الخير؟ قال العلماء: لأن الخشوع والتضرع فيه أسهل وأكمل. الخشوع والتضرع في الليل عندما يكون الناس نائمين وليس بينك وبين الله عز وجل أحد، أسباب الخشوع وأسباب شهود الله سبحانه وتعالى متوفرة أكثر بكثير مما يتوفر لك ذلك في النهار. ويعلم هذا الذي أقول الذي جرب. فأنت عندما تصلي في ضوضاء النهار في مسجد فيه إخوة كثيرون لك يرونك وأنت تصلي وتركع، في الغالب تكون محجوبا عن شهود الله عز وجل بضوضاء النهار والأفكار التي تساورك والمناظر التي من حولك والزملاء أو الإخوة الذين يطوفون بك، ولكنك عندما تقوم من جوف الليل، يعني في الثلث الأخير منه مثلا، لتصلي والوقت وقت هدوء، وكما قلت في الأسبوع الماضي تطهر الوقت من الفاسقين والفاجرين واللاهين والمعرضين عن الله عز وجل، كلهم أسلموا إلى الرقاد. لاحظوا، أفضل وقت لصلاة التهجد في الثلث الأخير، يعني إن جعلت الليل نصفين قال العلماء فالأفضل للصلاة النصف الثاني، إن جعلت الليل ثلاثة أثلاث فالأفضل للصلاة هو الثلث الأخير، إن جعلت الليل أربعة أرباع فالأفضل الربع الثالث، إن جعلته ستة أسداس فالأفضل السدس الخامس، يعني بحيث أنه ما يكون كمان قبيل الفجر، لا. ففي هذا الوقت ما السر أنه أفضل الأوقات؟ أن وقت السحر هو الوقت الذي يكون قد انصرف الفساق فيه عن سهراتهم وعن لهوهم ومرحهم وعن عصيانهم، لأنهم يكونون قد ملوا حتى المعصية ويكونون قد أسلموا أعينهم للرقاد. إذن هذا الوقت ما الذي بقي فيه؟ لم يبق فيه إلا رقابة رب العالمين. فإذا قام الإنسان في هذا الوقت الهادئ الساكن الذي ليس فيه إلا غطيط النائمين، فتوضأ وأسبغ الوضوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف بين يدي الله في جوف الليل يناجي الله سبحانه وتعالى بقراءة آيات من كتابه. أنا أقول إنك سوف تشعر عند وقوفك بين يدي الله في هذا الوقت بلذة وسعادة لا يستطيع أن يصفها واصف ولا يستطيع أن يتخيلها متخيل. دون هذه اللذة جميع لذائذ الدنيا، جميع الشهوات والأهواء، إنها لذة تشعر بها روحانيتك التي تخفق في كيانك، ومن لم يذق لم يعرف. هذا الوقت هو أفضل الأوقات. طيب ما السر أن هذه الصلاة باب من أبواب الخير؟ ورد أن الإنسان إذا صلى ركعتين مقبولتين يجعل الله عز وجل له من سر هاتين الركعتين توفيقا يستمر إلى آخر حياته. كيف؟ يجعل الله لك من هاتين الركعتين دفعا إلى ركعات مثلها مضاعفة فتؤدي هذه الركعات، يجعل الله عز وجل من هذه الركعات الأخرى دافعا إلى أكثر، وإذا بدافع يتكاثر تكاثرا هندسيا يدفعك إلى الترقي صعدا إلى مرضات الله عز وجل. وكانت نواة ذلك كله عبارة عن ركعتين. إذن هذا معنى أنه باب من أبواب الخير، لكن فرق بين ركعتين وركعتين. فرق بين ركعتين تصليهما في ضوضاء، جئت في النهار إلى هذا المسجد مثلا فتوضأت، تركت شغلك دكانك عملك، توضأت ووقفت تصلي ركعتين تحية المسجد، ذهنك فكرك كله متأثر بدنياك التي انصرفت عنها لتوك، فأنت لا تستطيع أن تطهر شعورك تطهيرا تاما من الدنيا مهما كنت، ولذلك يبقى بينك وبين الله حجاب في هاتين الركعتين. ولكن عندما تقوم من جوف الليل أولا لن تقوم من مضجعك، ولن تحرم نفسك لذة هذا المهاد إلا إذا كان هنالك دافع شديد يحملك على مناجاة مولاك. فإذا وقفت بين يدي الله تصلي ركعة لا أكثر، هاتان الركعتان يتيسر لك فيهما شهود كبير وخشوع عظيم، تناجي الله بقراءتك وأنت كأنك ترى الله عز وجل في هدأة الليل. ولذلك فهاتان الركعتان فعلا باب صلح مع الله عز وجل. وأنا أعلم كثيرا من الشباب اصطلحوا مع الله عز وجل على ميقات ركعتين في جوف الليل، شباب أعلمهم كانوا منحرفين غاية الانحراف، في ليلة من الليالي ثار بين جوانحهم دافع شديد إلى الهداية، قال أحدهم والله أنا في هذه الليلة سأقوم لأتوب وأدعو الله عز وجل أن يتوب علي. اختار لنفسه ساعة الصلح مع الله الثلث الأخير من الليل وقت السحر، هيأ الساعة المنبه. وأنا لا أضرب المثل ولكني أضع أمامكم وقائع، وضع المنبه فوق رأسه، فلما نبهه المنبه قام متذكرا ما قد نواه في نهاره، فقام فتوضأ وهو لم يتوضأ قبل ذلك قط، اتجه إلى كعبة الله وهو لم يتجه إليها من قبل قط، قال الله أكبر وبدأ يخاطب ربه، عبد طالما شرد عن باب الله، طالما ارتكب معاصي موبقات، طالما كان محجوبا عن الله عز وجل. أما الله فلا يحجبه عن عباده أحد، أنت قد تحجب عن الله ولكن الله لا يحجبه عنك شيء أبدا. وقف هذا الشاب يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يتلو ما تيسر له في صلاته، ركعتان فقط، كانت هاتان الركعتان هما الزمنية الأخير لصفحته السوداء الماضية. فهل تحتاج إلى دليل بعد هذا أن صلاة الرجل في جوف الليل باب من أبواب الخير؟ العاصي الفاسق الفاجر كلمه في هدأة السحر يسمع منك بعقل لا يسمعه منك في ضوضاء النهار، الفاسق الفاجر كلمه في النهار يسمعك من وراء وراء لا يفقه من كلامك شيئا ولا يلتفت إلى نصيحتك وحديثك، ولكن دعه يستيقظ لمناسبة ما في ساعة من ساعات السحر واجلس معه في هدأة ذلك الليل وكلمه مرشدا موجها إلى الله، تجد أن منافذ قلبه قد تفتحت، وتجد أنه أخذ يستمع، وربما كانت كلمات بسيطة فقط لا يضاف إليها شيء آخر تكون سبب هدايته ورشاده. وقد قلت لكم مرة قصة فضيل بن عياض رضي الله عنه، الرجل الذي كان لصا في صدر حياته، قاطع طريق ولص، يتسور البيوت فيسرقها، ولكن هذا الرجل أصبح فيما بعد علما من أعلام الإسلام، رجلا من الربانيين والأولياء الصالحين الذين يتبارك الناس بنصائحهم وأقوالهم. فيا للعجب كيف انتقل ذلك الرجل من ذلك الوضع إلى هذه الحال. جاء في ترجمته أنه كان في ليلة من الليالي يتسور جدارا لينقلب إلى الدار فيسرق ما تهيأ له، وكان الوقت الهزيعة الأخيرة من الليل، الثلث الأخير، الوقت الذي أتكلم أحدثكم عنه. فلما تسور الجدار وكاد أن ينقلب إلى داخلها، يبدو أن صاحب الدار رجل صالح، وكان الوقت صيفا، وكان الرجل يقف في قلب داره في ظلام ذلك الليل الدامس يصلي ويقرأ بصوت مرتفع. فأخذ يستمع، اللص يريد أن ينصت، ما الذي يسمع قبل أن ينقذف إلى الدار فيسرقها. سمع الرجل يقرأ القرآن وأصغى إليه قليلا، وإذا هو يصل إلى قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. سمع هذه الآيات وكأن شرارة من نار انطلقت من هذه الآيات التي يسمعها، فاتصلت بفتيل قلبه المنطفئ، وإذا بهذا الفتيل يشتعل نورا. ما كاد الرجل يسمع إلى أن وصل القارئ إلى هذه الآية حتى انقلب عائدا وانقض إلى الطريق يقول: بلى يا رب، بلى والله لقد آم. وعاد الرجل لتوه إلى داره فاغتسل وتاب وآب إلى ربه سبحانه وتعالى، واستقبل شطرة مرضات الله عز وجل، وإذا بالأيام تطوي من ترجمة فضيل بن عياض صفحة سوداء، وتنشر له ترجمة أخرى تستطيع أن تقرأها في بطون كتب التاريخ، وتجد منها ترجمة عظيم من عظماء التاريخ ورجل من كبار الربانيين. كانت نقطة الصلح هذه الساعة، ساعة سحر، سمع فيها كلمة حق، لامست هذه الكلمة قلبه، فتم الصلح مع الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم الصلح بلمحة، فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل في جوف الليل. وليوضح النبي عليه الصلاة والسلام مدى الأجر العظيم الذي أعده الله لهؤلاء الناس الذين يقومون في جوف الليل، تلا رسول الله هذه الآيات. وصف الله عز وجل في سورة السجدة عباده الصالحين بصفات، من أبرزها قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وانظروا إلى البلاغة القرآنية، انظروا إلى كلمة تتجافى. تتجافى كلمة وزن يتفاعل يدل على التكلف، تصور الكلمة أن جنوبهم بحاجة إلى الرقاد، وأنهم بأمس الحاجة إلى مزيد من النوم، ولكنهم يجافون جنوبهم عن المضاجع. هذا معنى كلمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رغم أنها بحاجة ماسة إليها. يدعون ربهم خوفا وطمعا، أن يشدهم دافعان إلى الوقوف بين يدي الله، خوف من بطشه وطمع في رحمته. فلا هم يسلمون أنفسهم إلى اليأس، أي لا يقول أحدهم: أنا مذنب، أنا عاصي، لن يقبل الله مني طاعاتي، إذن ما في فائدة. ولا هم يتدللون على الله ويسلمون أنفسهم إلى الطمع فقط، بل يدعون ربهم مشدودين بدافعين: خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، أي في نهارهم. هؤلاء يقول الله عنهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس، نفس النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي للتعميم، أي لا تعلم أي نفس، لا نفس رسول ولا نبي ولا صالح من الصالحين، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة العين هذه لا يفسرها أحد لأن أحدا لم يطلع عليها، إنها جزاء خباه الله عز وجل وأخفاه عن جميع عباده جزاء لحال هؤلاء الناس الذين يتركون رقادهم ليقفوا أمام الله سبحانه وتعالى، وقد تجلبوا بجلباب العبودية والذل لقيوم السماوات والأرض، تتعفر منهم الوجوه ساجدين باكين داعين متضرعين بهذه الحالة. هؤلاء الناس لو كانت أعمالهم السابقة معاص ما بين السماء والأرض لمعيت ولزالت ولتقبلهم الله عز وجل في بابه وأعد لهم هذا الذي لا يستطيع أحد أن يعلم ما أعده الله سبحانه وتعالى له. وورد في الصحيحين مسلم والبخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد جاء أيضا في الصحيح أن الله تعالى يباهي بقوام الليل في الظلام الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قاموا في ظلم الليل حيث لا يراهم أحد غيري، أشهدكم أني قد أبحتهم جنتي دار كرامتي. وقد ورد أيضا في الصحيح أن الله يكتب الرجل من قائمي الليل إذا قام مقدار حلب شات، أي إذا تسنى له أن يقوم فيصلي ولو ركعتين قبل أن يؤذن الفجر. فإذا أتيح لك في كل ليلة إلا عند الأعذار الخاصة أن تنهض قبيل الفجر بالقدر الذي يتسع للوضوء ولصلاة ركعتين، فأبشر أن الله عز وجل قد كتبك من المتهجدين قائمي الليل. وإذا كان الإنسان قد كتب من المتهجدين فإن الله عز وجل لا يدع بابا من أبواب الخير إلا ويفتحه له، يوفق إلى سائر الطاعات، يوفق إلى الترفع عن سائر المعاصي، يوفق إلى البعد عن كل الرزايا، يحميه الله سبحانه وتعالى من كل الموبقات. كل هذا من الثواب العاجل في الدنيا لمن استقام على قيام الليل. وهذا إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل من جوف الليل. صلاة الرجل من جوف الليل باب من أبواب الخير. فكأن الرسول يقول لمعاذ: يا معاذ، أنت تسأل عما يدخلك الجنة، هذا شيء صعب عظيم وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا. قلت لكم معنى تعبد الله مو يعني أنه بتوقف بتصلي، هذا تعبد الله فقط، أي تصطبغ في حياتك كلها بصبغة العبودية، أي ما ترى نعمة يكرمك الله بها إلا وتقابلها بالشكر، وما تصيبك مصيبة إلا وتقابلها بالصبر، هذا شيء صعب. ثم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالرسول يقول: طيب هدول الأمور صعبة، ما بتريد شيء يسهل لك تطبيقهم هدول؟ ما بتريد هيك يدلك على أبواب الخير مشان هيك عن طريقهم تقدر تمارس هذه الأمور التي تسأل عنها؟ قال: نعم، هذه الأمور الثلاثة: الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطأ، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الرجل في جوف الليل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، ذكر معاذا بشيء آخر، قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أو سنامه؟ ألا تريد بعد هذا أن أخبرك برأس الأمر، أي برأس الدين، بحيث يكون هذا الأمر من الدين كالروح من الجسد، كالرأس من البدن. الرأس إذا زال الحياة كلها زالت، لكن اليد إذا زالت بجوز الحياة تبقى، هذا معنى ذلك. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام، ما معنى هذا الكلام؟ هذا مو كلام خطابي، كلام له معنى. قلت لكم الرسول شبه الإسلام من الأعمال الإنسانية المجيدة، شبهه بالرأس من البدن. كيف؟ كما أن الرأس إذا زال عن البدن فالبدن كله يصبح جسدا هامدا، كذلك قائمة الأعمال المبرورة إذا طرحت عنها الإسلام بقية القائمة ماذا تصبح؟ تصبح لا شيء. يعني تصدق بما شئت، أكرم الناس كما تحب، افعل الخيرات، اخدم المجتمع، كن طبيبا واحمل محفظتك واذهب إلى القرى فطبب المرضى كما تحب، ولكن إذا لم يكن الإسلام موفورا في كيانك، أي لم تكن مؤمنا بالله عز وجل، وبالتالي لم يكن عملك هذا من أجل الله عز وجل، ماذا تستفيد من أعمالك هذه كلها؟ لا تستفيد شيئا. إذن هذه الأعمال الإنسانية آلت فعلا إلى ما يشبه جسدا انقطع رأسه، فأصبح هذا الجسد كشيء ميت. رب أحد منا يسأل: ليش هذا يا أخي ظلمات؟ رجل طبيب، افرضه ملحد مو مسلم، كل يوم بيحمل حاله وبيروح على القرى يبحث عن المرضى، يطببهم مجانا، يسعفهم، هل توجد إنسانية أعظم من هذه الإنسانية تقول إن عمله آيل إلى لا شيء؟ طيب ليش؟ نعم آيل إلى لا شيء، لكن ما معنى آيل إلى لا شيء؟ أي بالنسبة لميزان الله يوم القيامة آيل إلى لا شيء، لن يجازى يوم القيامة على عمله هذا أبدا بشكل من الأشكال. أما في دار الدنيا لا، في دار الدنيا يجب أن يعطى الجزاء الذي يطلبه. فإذا كان هذا الإنسان الذي يخدم المرضى إنما يخدمهم من أجل أن يثني الناس عليه، إذن يجب فعلا أن يثني الناس عليه. إذا كان يخدمهم من أجل أن يعطوه مالا، إذن فعلا يجب أن يعطوه مالا. إذا كان يخدمهم من أجل أي غاية دنيوية لا ظلم فيها على الطرف الآخر، يعني لا استغلال، يجب أن يعطى هذا الإنسان ما طلب. وهذا معنى قول رسول الله: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، لو كان هؤلاء الناس مؤمنين أو ملحدين. لكن إذا سألت عن الأجر الذي يستحقه المسلم يوم القيامة فهذا الإنسان لا يستحق شيئا أبدا. هل في هذا ظلم؟ لا أبدا، بالعكس، من أهم قوانين العدالة في الكون أن الأجير أو العامل الذي يمارس عملا من الأعمال يجب بناء على قوانين العدالة أن يعطى الأجر الذي طلب. فإذا كان هذا الإنسان يطلب نوعا من الأجور فأغضيت عن هذا الأجر وأعطيته غير الذي طلب فأنت قد ظلمته، صح ولا لا؟ طيب هذا الإنسان الكافر الجاحد بتقول له أنت ليش يعني عم تخدم الناس بهذا الشكل؟ تؤمن بيوم القيامة؟ قال أنه يوم القيامة لا في يوم قيامة ولا شيء، لكن ليش أنت عم تخدم؟ بيقول الإنسان لما بده يموت شو بيترك وراءه غير الثناء؟ شو بيترك وراءه غير السمعة الحسنة؟ فهذا الشيء اللي نحن لازم نتركه ورانا وكذا وكذا. إذن هذا الإنسان إنما يبغي من خدمته ذلك، من على عيني وراسي لازم نعمل لك ثناء حسن خالد مخلد في دار الدنيا بس من بعدك، لأنه يطلب هذا الشيء فقط. فإذا جاء يوم القيامة وجاء هذا الإنسان ووجد أن الأمر لم يكن كما يتصور، تاري في يوم قيامة وتاري في حساب وتاري في ثواب واندس بين المطالبين بالأجر، ما هي قوانين العدالة هنا؟ الباري عز وجل بيقول له نعم أنت مشان إيش كنت عم تشتغل؟ إنما فعلت ذلك ليقال عنك جواد كما قال رسول الله في الحديث الصحيح، وقد قيل فقد أخذت أجرك فليس لك هنا شيء. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن الله أمر الناس أن يعطوهم أجرهم في دار الدنيا. الآن إذا جاء لعندي إنسان إن شاء الله ملحد كافر شو ما كان يكون خدمني، يأمرني ديني بأن أشكره، يأمرني ديني بأن أجزيه الجزاء الحسن بكل ما أستطيع وأملك، هكذا يأمرني الإسلام، لأن هذا الإنسان إنما يبغي من وراء عمله الأجر في دار الدنيا، إذا نعطيه الأجر الذي يطلب. ليش؟ لأنه يوم القيامة ما له شيء، لأنه هو ما بده، لأنه هو لا يؤمن ولا يريد بالتالي. وهذا أيضا معنى قول الله سبحانه وتعالى ومثل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو مثال آخر لعمل الكافر في دار الدنيا، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثالان لتأكيد معنى كلام رسول الله، رأس الأمر الإسلام. الكافر يشتغل ويكدح ويتعب، إذا جاء يوم القيامة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل في هذا ظلم؟ أبدا، لأن من العدل أن تعطيه الأجر الذي يطلب وقد أعطي الأجر الذي طلب. كذلك يشبهه الله بهذا المثال الآخر كظلمات في بحر لجي. واسمعوا إلى هذا المثال الغريب الذي يوضح لونا من ألوان الإعجاز القرآني العجيب. يشبه هذا الكافر باعتبار أن كفره مثل منبع للظلام في قلبه، كأن كفره عبارة عن نبع. لماذا؟ للسواد. فنبع الظلام يتكاثر ويتكاثر مهما عمل هذا الإنسان من أعمال صالحة، هذا النبع المظلم يسود جميع أعماله المبرورة. هالنبع ما عم ينقطع، عم يطلع كل ما عمل عمل منير. ظلام الكفر شو عم يساوي فيه؟ عم يجلله بالسواد. يشبه الله هذا المعنى فيقول أو كظلمات في بحر اللجي. ظلمات في بحر لجي عميق جدا، يعني في محيط بعيد جدا من المحيطات النائية. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذا خيال ولا بيصير هالشيء هذا في بعض الأحيان؟ في البحر الأحمر ما بيصير، مستحيل. في الحوض البحر الأبيض المتوسط ما بيصير. في المحيطات النائية يحصل هذا، يحصل هذا الأمر في وضح النهار لأسباب يعلمها البحارة الذين يبحرون إلى تلك الأماكن النائية. إذا بالنهار المضيء ينقلب فجأة إلى ظلام، وإذا به يصبح أشد من الظلام الدامس، ظلام الليل. فربي عز وجل يشبه عمل هذا الإنسان برجل يركب باخرة في جو من هذا الشكل، إذا أخرج يده يفعل هكذا لم يكد يراها. الظلام منين جاء؟ جاء من الكفر. ظلام الكفر تغلب على نور الأعمال الإنسانية فمحى هذه الأعمال كلها. ويؤكد الله هذا فيقول: ومن لم يجعل الله له نورا، أي من الإيمان المستقر في أعماق النفس، فما له من نور، أي لن يستفيد نورا من الأعمال التي يلصقها بأعضائه إلصاقا من الخارج. النور الذي يفيد الإنسان ينبغي أن ينبع من داخل القلب. هل يمكن أن يكون هذا التشبيه صادرا من رجل من كانوا يعيشون في الجزيرة العربية؟ من هؤلاء الناس أبحر إلى أكثر من البحر الأحمر؟ من منهم وصل إلى أكثر من شاطئ البحر المتوسط؟ ما كانت الأماكن مكتشفة بعد، ومع ذلك فإن الله عز وجل يشبه عمل الكافر بهذا الظلام الدامس الذي يقع في بعض المحيطات لأسباب معينة، يشبه الله عز وجل كفر الكافر بهذا الظلام. إذن رأس الأمر الإسلام، يعني مشان الروح تسري في كل أعمالك أقم أعمالك كلها على أساس الإسلام. ثم يقول: وعموده الصلاة. معنى ذلك أن الدرجة الثانية من الأهمية بعد الإسلام إنما هي الصلاة. فخليق بالرجل المسلم الذي لا يصلي أن يأخذ الله أعماله إليه وكأنها خيمة تقوضت على نفسها. ما قيمة الخباء الذي لم يستقم عموده في قلبه؟ أصبح هذا الخباء عبارة عن أشياء مترامية على ذاتها لا فائدة منها. فلا نستطيع أن نقول الإسلام غير موجود، لكن نقول إنه هذا الإسلام، هذه الطاعات، هذه الأعمال الثانية كأنها لا تفيد شيئا. فهذا الكلام يقوله رسول الله لمن؟ للذي تقول له: يا هذا أقبل إلى المسجد، تعال صلي. فيقول لك: الأمر بالنية. الأمر ليش بالصلاة؟ الأمر بالقلب، الله بيعرف نيتي. هذا الكلام من رسول الله خطاب لأولئك الناس. لو كانت نيتك ذهبا لانقلب حالك في بعدك عن الصلاة، لانقلب حالك إلى ما يشبه ظلاما دامسا. هل ذهب اللألأ بيصير مثل فحم. صحيح الصلاة مو كل شيء، ولكن الصلاة في الوقت ذاته عمود الدين. يعني نحن بنقول انه هالدعائم اللي موجودة بهالمسجد هي مو كل شيء. مظبوط مو كل شيء، كمان بده جدران، صحيح مو كل شيء، لكن كمان بنفس الوقت اذا اقمنا هذه العمدان يتقوض البناء. فاذا قلنا الصلاة ليست كل شيء صحيح، ولكننا نقول في الوقت ذاته إذا طرحت الصلاة من الدين يكاد أن يزول كل، لا نقول زال كل شيء، يكاد أن يزول كل شيء. صار إسلامك بمهب الريح، ممكن ربي يبقي لك يا، لكن مغامرة خطيرة هذه. وممكن هذا الغالب إنه الإسلام بعاصفة من عواصف النفس والشهوات بيطير وبيروح كهذا خباء الذي أفلتت أطنابه وأفلت عنه عموده. بتجي هواء، نسمة هواء بتطيره بيزول. فإذا نحن نقول لمن يقول لك العبرة بما في القلب، قل له هذا الكلام والله ما هو صحيح. إذا كانت النية صحيحة فأول دليل على صح على سلامة النية أن تكون مؤديا لحقوق الله. من كان خائنا مع حقوق الله فإن هذا الإنسان في الغالب يكون خائنا مع حقوق العباد. الذي لا يصلي والذي يثبت على هذه الحال لا يطمئن إليه. ولذلك قال رسول الله: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه أي أعلى قمة في الإسلام هو الجهاد. هذا شو معنى ذروة سنامه؟ أي الضمانة التي ترفع شأن المسلمين وتعزهم وتحصنهم وتحمي ذاتيتهم وتحمي كيانهم، الجهاد. فإذا تركوا الجهاد ضاعوا وتلاشوا وذلوا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وذروة سنامه الجهاد. ما هو الجهاد؟ الجهاد في اللغة العربية يطلق على بذل الجهد في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. الجهاد في الإسلام هذا أن تبذل الجهد في سبيل مرضات الله عز وجل. فإذا ما حاربت شهوات نفسك، إذا ما ريضت نفسك على التمرس بترك المحرمات فهذا جهاد. إذا ما جاهدت أعداء الله عز وجل، دللتهم على الإسلام، دعوتهم إلى الله، حذرتهم من الضلال فهذا جهاد. إذا اقتضى الأمر بعد ذلك القتال فسددت الثغرات التي قد يتسلل منها العدو إلى المسلمين وحميتها بالقتال عند اللزوم فهذا الجهاد. كل هذا يسمى في الشريعة الإسلامية الجهاد. ولكن عندما نعقد في كتب الفقه باب الجهاد نقصد منه النوع الأخير، نقصد منه الجهاد يعني القتال. عندما يدعو الداعي إلى القتال وعندما تتوقف مصلحة المسلمين على ذلك فهذا العمل يسمى جهادا، وهو ذروة سنام الإسلام. شاء الله عز وجل أن يجعل من أعلى درجات العبودية لله الجهاد، لأن أشق الأعمال على النفس هو الجهاد في الواقع. ذلك لأن المجاهد يعرض حياته وماله للمخاطر. كان من الممكن أن ينصرنا الله بدون قتال، وكان من اليسير أن يدخل الله الرعب منا في قلوب أعدائنا ونحن جالسون في بيوتنا، ممكن. ولكن الله عز وجل أراد غيرها. قرر الله في محكم تبيانه هذا البيان: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يقول: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله لانتصر من أعدائكم وأنتم جالسون هادئون في عقر دوركم، ولكن شاء الله أن يبلو بعضكم ببعض. لماذا يا رب؟ لماذا شئت أن تبتلي بعضنا ببعض؟ يجيب الله عز وجل في آية أخرى: حتى نعلم المجاهدين منكم والقاعدين. حتى يعلم الله يعلم، ولكن الله يريد أن يجعل علمه الغيبي علما واقعيا مكشوفا حتى يؤاخذنا الله على ذلك أو يثيبنا على ذلك. يعني الله نظامه يأبى أن يثيبنا على علمه الغيبي، أنه أنا بعرف لو بدي أعطيك مال كنت بدك تتصدق فيه على فقير، لذلك سلفا عم سيبك. لا، الله يعلم، ولكن الله يعطيك المال فتتصدق فيثيبك. والله شاء لو شاء لعاقب البخيل قبل أن يبتليه ببخله، يقول له علمت أني لو أعطيتك مالا لبخلت به فلم تعطه للمستحق، فأنا أعلم أنك تفعل ذلك فأنا أعاقبك سلفا على هذا. لم يشأ الله أن يجعل هذا طريق حسابه للعباد، بل جعل علمه الغيبية ظاهرا محسوسا، يعطي المال للبخيل ويبتليه بالفقير، حتى إذا وقع في مغبة البخل فلم يعطه عند الحاجة والضرورة سجل الله جل جلاله عليه الوزر. ولا نريد أن ننتقل إلى موضوع الاختيار، فهذا شرح شيء شرحناه وكررناه كثيرا. إن بخلت فأنت تبخل بموجب اختيارك، وإن أكرمت فأنت تكرم بموجب اختيارك. نعم هنالك توفيق رباني يجيبك الله عليه إن دعوت، والله يقول استهدوني أهدكم. فإذا الله عز وجل لماذا ابتلانا؟ قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى يعلم المجاهدين منا ويتخذ منا شهداء، وحتى يظهر المنافق من الصادق. الآن نحن بهذا المسجد كلنا من المسلمين، وكلنا عند الكلام نحكي كلام طويل عريض، وأنا أول واحد منكم بحكي كلام طويل عريض، يمكن كثير من الناس يخدع فيها ويظن أنني من أصلح الصالحين، لكن الله عز وجل لا يبقي الأمور على هذه الشاكلة، يهز القلوب في معترك الاختبارات والابتلاءات. نداء الجهاد هذا معترك من المعتركات. فهنا يظهر الصادق، يظهر المضحي، ويظهر الذي يرجح جانب نفسه وأمنه وماله وطمأنينته. فإذا دعا الداعي وتخاذلت وجبنت وتلكأت، هنالك يظهر كذبي ويظهر أنني كنت أخدع الناس. الله عز وجل هكذا يقول في محكم تبياني: ما كان الله ليذر المنافقين على ما كان الله ليذركم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ما كان، ثم يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذه هي سنة الله في الكون أيها الإخوة. نحن جايين بهالعصر هذا، بهالخمسين ستين سنة نحن عايشين في هذا، هاي قسمتنا في الزمن، رصيدنا من الحياة هالخمسين ستين سنة اللي عم نعيشون الآن. نظن أنه إسرائيل موجودة والعدو موجود حولنا أنه هذا عبارة عن سوء حظنا بهالوقت. لا، تلك هي سنة الله في كل عصر. ما من عصر يوجد فيه مسلمون يقولون يا رب نحن مؤمنون لك مبايعون مصدقون إلا ويبتليهم الله عز وجل. لا بد أن يبتليهم الله. هذا الابتلاء يمخض الناس، فيظهر الصادقون ويظهر الكاذبون ويظهر المدجلون ويظهر المنافقون. وهذا العصر كالعصور السابقة وكالعصور اللاحقة. فإذا كان الأمر هكذا فلنعلم أن الجهاد ركن من أركان الدين، وهو ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفائي. المشكلة مو الفرض الكفائي، فرض الكفائي أمره سهل. الفرض الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. راح أشرح لكم الفرض الكفائي والفرض العيني اللي هو البحث الخطير والطويل، راح نخليه الأسبوع المقبل. ما هو الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي يتمثل في الخروج إلى الأقطار الأخرى للدعوة إلى دين الله سلما وتعريفا وبيانا. فإذا تركنا والدعوة إلى الناس تركنا الناس ودعونا الناس إلى دين الله عز وجل طبقا للمبادئ التي أوضحها لنا الله ورسوله. وأما إذا قام في وجهنا من يريد أن يردنا على أعقابنا ومن لا يريد لكلمة الله أن تنفذ إلى الآذان، فقد وجب على المسلمين في هذه الحالة الدفاع عن كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا القتال هو فرض كفائي إذا قام به من المسلمين من يسدون مسدا فقد سقطت المسؤولية عن الباقي. إذا نام المسلمون جميعا فالمسؤولية قائمة على الجميع. هذا الفرض الكفائي ماشي الحال، على كل نحن نائمون وغافلون عنه بشكل أو بآخر. ولكن أخطر ما هو خطير القسم الثاني الذي هو فرض عين. فمتى يكون الجهاد فرض عين؟ وما أحكام هذا الجهاد؟ ومتى يجوز الصلح ومتى لا يجوز؟ وما هي آداب الجهاد والمجاهدين؟ موعدنا بتفسير ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.